العمل. لا شك وقع بالكفر العملي. نعم، وهذا كثير والعياذ بالله. ها ها مستمر بشكل كبير. نعم سبحان الله، يعني فاكهة الناس في المجالس أبدا، وترتبت عليها أمور كثيرة جدا. ها يعني يحبسون النساء وغيره، ها يعضلون النساء وغيره، كل من هذا الباب والعياذ بالله. هذه كلها أمور من أمور الجاهلية.